دليل على الشهوة. الآن عندنا حديثين، حديث بكر سبق بارك الله فيك، رجل يصلي ويومئذ كانوا يصلون بالخمص أو كانوا يصلون بالإزار، ليس هناك سراويل، فمد يده يحك جسده وإذا به يقع اللمس الغير مقصود بذكره، فسأل الرسول قال له ولو إلا بضعة منك، أي هل كان هناك شهوة؟ الجواب بضعة منك. فأوردت أثر ابن مسعود سواء مسسته أو مسست أنفي، هذا لأننا إن وقفنا عند الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، لا شك أن إطلاق المس يعني كل مس، لكن ماذا نفعل في الحديث الآخر؟ هل هو إلا بضعة منك؟ هل هذا القول يتمشى مع القواعد العلمية الأصولية؟ هل الأصل الجمع بين الحديثين المتعارضين أم نسخ أحدهما بالآخر؟ ما هو الأصل؟ الأصل الجمع. بالإمكان الجمع. نعم. إذا كان بالإمكان الجمع يعني. وقد أمكن، وخاصة بفهم أحد السلف الصالح وهو عبد الله بن مسعود الذي رأيت من الحكمة أن أذكر قول الرسول في مدحه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتمسك بهدي ابن أم عبد. أم عبد. نعم.